سلام عليكم. عاد هالقصة هذه فعلا تحتاج انها تكون مسلسل، والله هذه لو تطلع في رمضان انا اول واحد يتابعها، مع اني ما احب المسلسلات الرمضانية لانها دائما تكون سافلة، يعني سامحوني على الكلمة هذه، يعني ما شفت لي مسلسل في خير في رمضان، وخصوصا في رمضان يطلعون سفالتهم. لكن هالقصة هذه اي كاتب منتج تبي تسويها مسلسل خذ راحتك، تبي تسويها فيلم خذ راحتك، لانها قصة ولا اروع، مليئة بالصدمات والمفاجآت. لو انك تجدم الفيديو ما راح تفهم السالفة، لان القصة مشربكة احداث غريبة عجيبة. بدت هالقصة في عام 2004 في فتاة أردنية من أصل فلسطيني وعندها فيزا في الإمارات. راحت للإمارات، انتهت صلاحية الفيزا، فالنظام معروف في أكثر من دولة اللي فيها فيزا لازم تطلع برا الدولة وتجدد الفيزا وترجع مرة ثانية. فأقرب منطقة عشان تطلع برا الإمارات وانت عندك فيزا تروح فيها كذا، يعني ما فيها فيزا هناك تقدر تروح بدون فيزا وترجع، اللي هي جزيرة كيش الإيرانية. واللي مار على كيش يعرف النظام هناك، فيها كثير من العرب وخصوصا أصحاب الفيز في الدول العربية والخليجية. طبعا الخليجية هي العربية، بس عشان أحدد لكم الدول، إذا انتهت الفيزا لازم تروح أقرب دولة ما فيها فيزا وتجدد وتدخل مرة ثانية الدولة اللي أنت رايح لها. فأقرب مكان اللي هو جزيرة كيش الإيرانية، دائما يروحوا لها الناس، وخصوصا اللي عندهم فيز في الإمارات وفي سلطنة عمان، يعني أقرب لهم هذه المنطقة. كيش طبعا جزيرة بسيطة جدا، فيها فنادق لكن الفنادق دون المستوى، مليانة بالبشر والناس اللي بس قاعد بشكل مؤقت علشان يبي يرجع، وهم مو جاي لا سياحة هني ولا جاي أصلا يعني يستقر، فقط موضوع فيزا يعني. لذلك الفنادق رخيصة ويعني ما تحتاج مبالغ يعني. لكن في مصيبة ثانية، إن في ناس تنتهي فيزا مثلا في الإمارات أو في سلطنة عمان أو في أي دولة، يعني أقصد مو دولة معينة، ويروح إلى كيش لكن ما يتم تجديد له، يعني من قبل الجهة اللي طلبته كفيزا، يعني شركة أو شخص، يعني مرات ينسونه، مرات الشخص يبي يتخلص منه، مرات كذي يعني. ففي ناس قاعدين بالسنة سنتين، خمسة أشهر، شهرين، وفي كثير من البنات، من بينهم البنت هذه الأردنية من أصل فلسطيني، خلصت فيزتها راحت لها الجزيرة، قعدت أول أسبوع ثاني أسبوع تنطر، يعني الجهة اللي كافلتها هو شخص يعني، لكن إن الظاهر إنه حصلت معاه ظروف وما جدد لها، قعدت هناك تقريبا خمسة أشهر معاناة. الكل اللي مر على كيش الإيرانية يعرف مطعم اللي يسمونه مطعم كشمير، هذا مطعم هو يعني أفخم مطعم موجود في هالجزيرة، لكن هو كذلك بسيط، مطعم لي يبيع يعني مثلا الأكلات الهندية، أكلة بسيط، خصوصا اللي قاعدين يعني ناس مثلا ما عنده يدفع للوجبات يسوون وجبات جماعية أو وجبات العمال يسمونها، يعطيك طبق في مثلا رز دجاج في صوص في كذا، يعني مبلغ بسيط يعني. فلكن هذا هو أنظف الموجود. ذاك اليوم دخلت هالبنت هذه الأردنية إلى مطعم كشمير. مطعم كشمير لأن في زحمة كثير، وهذا مطعم هو اللي مكسر الدنيا هناك، فالباكستانيين اللي اشتغلون في المطعم هذا يمنعون أي بنت تقعد داخل المطعم، لأن في بعضهم ما يدرون هذه البنت شنو. في بعضهم تشتغل بالفنادق، في بعضهم تشتغل يعني حاشاكم في الدعارة، في بعضهم لا بنت محترمة، لكن هم لأنهم ما يعرفون من هذول فيمنعون، لأنهم ما يبون مشاكل داخل المطعم هذا. أي وحدة تبي تطلب شيء يعطونها طلبها، يقولها توكل على الله اطلع برا. بس الشباب يقعدون ما عندهم مشكلة، لأن المكان ما يسع إنه يكون فيه بنات وشباب، وخصوصا إذا كانت البنات موجودين وهذول كلهم في غربة، وفي بعض الشباب أصلا ما هو إنسان يعني ما هو محترم، قد يتحرش ويسوي مشاكل، وهذا مكان رزق. فامنعوا وجود أي بنت تكون قاعدة على الطاولات. ادخلت البنت هذه طلبت، صارت مشكلة بينها وبين الباكستاني اللي يبيع في المطعم على موضوع الصرف، لأن هذاك يقول لها لا تدفعين بالدرهم الإماراتي، ما يبي فلوس إيرانية أو يبي بالدولار، ما يبي بالإيراني، لأن هالجزيرة أصلا ما حد يتداول العملة الإيرانية. يعني صحيح هي جزيرة إيرانية، لكن لأن الفلوس عنده هناك الظاهر ما هي يعني حرزانة سالفة الصرف يعني. فيقولها لا لا لا أنت جاية فيزا، يعني إحنا ندري بنظامك، أنت جاية فيزا وقاعدة صالت فترة وفيزتك منتهية وأنت أصلا قاعدة هني مخالف، أعطينا بالإمارات ولا أعطينا بالدولار. تقول أنا ما عندي، أنا صارفة إيراني، تبي تبي ما صارت هواش. في شابين حبوبين محترمين أخلاق من الجنسية المصرية، شابين إخوان، واحد اسمه حسين والثاني اسمه أنور، هذول توأم لكن توأم غير متشابه، قاعدين على طاولة. من هذول يعني مبين عليهم راقين، ومبين من أشكالهم يعني النظارات الماركة، الساعة، اللبس، الكذا. قام حسين راح تدخل بين البنت الأردنية وبين الباكستاني، شافها يعني بنت عربية وتدخل، وانتم عارفين مصريين معروفين ترى جدعان وعندهم نفسية حلوة وتعرف تتعامل معاه في أي موقف، يعني ترى هذه الميزة اللي فيه المصريين. فتدخل قالها عفوا يا أختي، إيه مالك، إيه اللي حصل؟ فهي معصبة قالت له انتش عليك وشو دخلك في الموضوع وشو بدك مني؟ قالها اهدي اهدي. قال حق الباكستاني خلاص الموضوع عندي، الحساب عندي أنا. قالها تفضل تفضل روي روي وكذا، وتعالي استريحي عندي وقعدي على الطاولة. قعدت عنده، استغربت ان حتى الباكستاني مال المطعم يعني حتى ما قالها ليش قاعدة، لأن ممنوع إن يجلسون البنات، يعني بغيت أقول قعود، شنو قعود، إن جلوس البنات. المهم فقال لها سكت، ما قال لها شيء عفوا. وهي استغربت ليش ما كلمها، فهي قاعد تقول حق الشابين المصريين المحترمين هذول اللي تدخلوا كذي، يعني قالت غريب هذا يعني ما تكلم، شافني قاعدة معاكم. قاعد يضحك هذا حسين وأنور. قالت شو صاير؟ قالوا لا احنا اصلا جايين هني لان احنا اشترينا المطعم هذا، الحين المطعم هذا ملك لي انا واخوي أنور. فقعدت تسولف معاهم وانتم من وين؟ قالوا احنا من مصر، مصريين. قالت لهجتكم بس يعني بين، ترى المصري اللي عايش في مصر غير المصري اللي عايش في دولة مثلا في الخليج أو مولود فيها، تكون اللكنة عنده شوي، المصريين ترى يعرفون. فقالت له يعني ما أدري لهجتك يعني مو مصرية مصرية يعني. قال صح، لأن أنا وأخوي يعني من وإحنا صغار عمارنا سنتين عايشين في سلطنة عمان. هي سمعت سلطنة عمان لا، وقالوا لها بعد في صلالة، وطير من الفرحة هذه البنت الأردنية. الله يخليك يا حسين، أنت وأخوك الأمور أنور، الله يخليك، ما أبي منكم طلب. قالوا له شنو؟ قالت أنا قصتي فيستي انتهت في الإمارات وجيت هني وللحين ما جدت، وأنا يعني تورطت هني، عندي صديقات عائلة من الجنسية العراقية، لما كنت أنا في الأردن، هي طبعا عايشة في الأردن، لما كنت قاعدة في الأردن جارتي هي تصير يعني عمت هالعائلة هذه، يعني البنتين وأمهم. فعطتني عنوانهم وهي ما كان عندها رقم تليفون لأن هي مرة كبيرة، بس تعرف العنوان مسجلته وكذا، وأنا خذيت منها. قالت لي إذا احتجت أي شيء أو رحت مثلا سلطنة عمان روحي هالعائلة هذه، ترى أنا عمتهم وما راح يقصرون فيك. فأنا الله يخليك بس أبي رقم تليفونهم لأن عشان يساعدوني وكذا أو يسهلون الموضوع، أني خلاص إذا ما قدرت أروح الإمارات أروح لسلطنة عمان. قال له حاضر أعطيني العنوان. فقالت له العنوان عندي بالفندق، تعال أنت وأخوك ممكن. قال له ما في مشكلة. راح وياها حسين أخو أنور للوكندا هذا اللي أقول لكم بسيطة جدا. انصدموا حتى أنه شلون أنت عايشين؟ قالت شو أسوي بعد مجبورة صار لي 5 أشهر أدفع وما في أصلا، هذا أفضل موجود هني في هالجزيرة هذه. فعلا صعدت فوق غرفة نزلت وعطتهم ورقتين كاتبة فيهم العنوان اللي في صلالة المكان الفلاني الشارع الفلاني المنزل الفلاني، اسم البنات واحدة اسمها هلا والثانية اسمها دموع خوات ومعاهم عمتهم. فعطت ورقة حق حسين ورقة حق أنور، قالت أخاف أنت يا حسين تضيعها تكون الثانية عند أنور. قال لها ما في مشكلة. قعدوا يضحكون وقالوا إن شاء الله حاضر، أعطينا رقم تليفونك وإذا إحنا رحنا إلى سلطنة عمان، مع أن إحنا ساكنين في مسقط بس إذا رحنا إحنا لين عندنا شغل يعني في صلالة، وإن شاء الله بنجيب لك رقم تليفونهم. حاضر. قالت لهم مشكورين يعطيكم العافية ومشوا توكلوا على الله. هم طبعا توهم شارين المطعم هذا كان اسمه كشمير، واللي مر على هالجزيرة هذه اللي هي كيش راح يعرف المطعم لأنه من أشهر الأماكن اللي موجودة في كيش. حولوا سموه الفرعوني هوم أو البيت الفرعوني، أضافوا على الأكل اللي فيه، طبعا خلوا الباكستانيين شغالين داخل لكن أضافوا فوق شغل الأكل اللي يقدمون الباكستاني اللي هي الفول والفلافل والأكل الأكلات الشعبية المصرية، يعني لأن في جاليات كثيرة من الجالية المصرية تعيش كذلك في على هالجزيرة، وأصلا هذا سنتر يعني على مدار السنة شغال، ناس رايحة ناس راد على هالجزيرة، فمشروع ناجح بالنسبة لهم وهم سامعين فيه لما كانوا في سلطنة عمان وراحوا له واشتروها. طبعا هالجزيرة قريبة جدا من سلطنة عمان ومن إمارات وكذا، حتى ان في ناس بالامارات يروحون عن طريق الطراريد او القوارب الصغيره يعني يقدر يوصلها، ترى ما هي بعيده بالنسبه لهم يعني. مالكم بالطويله، راحوا ورجعوا الى سلطنه عمان. طبعا حسين وانور، حسين اسمه حسين فهمي فهمي، واخوه اكيد طبعا انور فهمي فهمي. حسين فهمي فهمي مو حسين فهمي الممثل المعروف، لا، حتى هو دائما يتغشمر مع الناس اذا سالوه عن اسمه يقول انا حسين فهمي لكن مش فهمي الممثل، لا، هذا ابوه فهمي فهمي مربي فاضل معروف جدا في سلطنة عمان، من اوائل المدرسين المصريين اللي جوا في سلطنة عمان ودرسوا اجيال ومعروف الى ان وصل مدير مدرسة وكذلك يعني يعطي بعض المواد في الجامعة، وهذا كان له وضعه ومعروف واجيال خرج على ايده. كذلك امهم اسمها امينة. امينة هذه منو ما يعرف امينة في مسقط، امينة مدرسة البنات، ما العمانيات كثير تخرجوا على ايد المعلمة الفاضلة امينة، ام منو؟ ام حسين وام انور. ارجعوا طبعا ابوهم فهمي، تعرفون انتم دائما المعلم الفاضل والقديم وكذا، تعامله شوي يكون له هيبة على عياله على أسرته، كلمته ما تنزل الأرض. هذا كان فعلا هذا شخصية فهمي اللي هو مدير المدرسة وكذلك معلم في كذا مادة في الجامعة، فكانوا وعياله يحبونه ومربيهم تربية ممتازة وما شاء الله يعني شغال هو وزوجته وعياله يشتغلون في فنادق اللي موجودة في مسقط ووضعهم جدا ممتاز ومستقرين في مسقط. ارجعوا بعد كم يوم حسين صار عنده شغل وين؟ في صلالة، طلع من مسقط راح صلالة، تذكر البنت الأردنية اللي طلبت منهم إنه يجيب لهم يجيب لها رقم تليفون الأسرة العراقية اللي موجودة في صلالة. قاعد يدور وين العنوان اللي أعطتني إياه، مضيعة لأن السالفة صار لها الحين شهر ونص شهرين. قام اتصل على أخوه أنور. أنور قال له هلا، قال له أنور تتذكر البنت الأردنية من أصل فلسطيني اللي لقيناها في كيش في كيش كيش الإيرانية؟ قال إيش فيها؟ قال العنوان اللي عطتني موجود عندك؟ قال إيه عندي موجود في المحفظة، يعني طلع المحفظة قال عطني إياه لأني أنا ضيعت العنوان. قال سجل صلالة المكان الفلاني الحارة الفلانية الشارع الفلاني كذا، عطى العنوان. راح هذا حسين يبي يسوي فيها معروف لأنه هو موجود أصلا في صلالة، قاعد يدور يدور يدور إلى أن وصل إلى البيت، ضرب الباب وتطلع له عمة البنات. عمة البنات هذه اسمها آسيا، طلعت ومرة يعني ما هي كبيرة حيل، لا حتى أن عندها ولد عمره 6 سنوات 7 سنوات. هي عمة البنتين، عمة هلا وعمة دموع. طلعت، نعم تفضل شو تريد؟ قالها عفوا هذا بيت دموع؟ قالت إيه نعم آمر. ايش تبي بدموع؟ قال ابي اكلم، ما يخالف اكلم دموع وكذا، انا يعني ماخذ رساله من بنت في جزيره في ايران، والبنت هذه اردنيه وانا والله ناسي حتى اسمها، وهي تعرفكم وتعرف عمتكم اللي موجوده في الاردن وما تعرف رقم تليفونكم. قالت لحظه شوي لحظه، وتنادي دموع. يوم طلعت دموع انصدم، ولا هذه دموع اللي فعلا تخلي عينك تهر دموع من جمالها، بنت ولا أجمل ولا أروع. ويطالع فيها، قالت لا نعم تفضل، يطالع فيها يطالع فيها، تفضل شبيك انت تفضل، انا دموع ايش تبي؟ يطالع، قال لها ها والله انا والله انصدم. قال انت دموع؟ ليش سموك دموع؟ ليش وحده مثل يسمونها دموع؟ يسمونها مثلا شهد، عسل، نوتيلا، دموع. قالت تفضل نعم ايش تبي؟ قال لها انت اختك هلا؟ قالت له الحين انت تبي هلا ولا تبي دموع؟ قال له انا بفهمك. طبعا ارتبك، يطالع فيها بعيونها بطولها بشكلها بشعرها، والبنت لابسه البنت يعني لابسه لبس البيت العادي، مصدوم. قال لها شوي ولا طالعه الثانيه؟ ولا ثانية شو تقول؟ تقول حق جمال دموع استريح شوي، تقول حق الشمس أقول توكل على الله أنا أضوي مكانك، ما له داعي شمس. انصدم، قال الله. طبعا البنات خوات لكن ما هم توأم يعني يتشابهون. هلا أصغر من دموع، ركزوا معاي، هلا أصغر من دموع، عمرها 23 سنة، دموع عمرها 25 سنة، لكن هلا أطول من أختها اللي أكبر منها. هلا طولها تقريبا 137، دموع طولها 170، ودائما في كثير الأخت الأصغر تصير أطول من أختها اللي أكبر منها، شيء طبيعي عادي. أنا ليش أوضح لكم؟ لأن هذا كله يعني في إطار القصة. طالع البنات كل واحدة أجمل من الثانية، ففهمهم الموضوع، موضوع البنت الأردنية وكذا. قالوا إيه صح، وهذه يعني مرة سولف لنا يعني عمتنا اللي في الأردن عنها وكذا، إيه يعطيك العافية، تفضل تفضل، وشربوا عصير ومشكور ويعطيك العافية. وهذا رقم تليفوني، هذه هلا عطت حسين رقم تليفونها وخذت رقم تليفونه، وعلشان كذلك يوصل تليفونها حق منه، حق البنت، أو هم يتصلون عليها بكل الأحوال يعني. تبادلوا الأرقام ويعطيكم العافية، يعطيكم العافية. طلع من عندهم الطريق اللي من صلالة إلى مسقط كأنه رايح البقالة، ما حس فيه الولد دخل جو حب البنتين مع بعض. الله يا حلو هلا، يا حلو دموع، لا والله دموع أحلى شوي، لا والله هذه أحلى شوي. نجن الولد يوم وصل البيت، ولا يتلقى أخوه أنور، ها أنت ايش سويت هناك؟ ولما خذيت العنوان وك، قال لي يا أنور، ايش أقول لك يا أنور، اللي شفته قبل ما تشوف، لا يعني قال لي اللي شفته شيء ما أدري ايش أقول لك. شفت بنتين يا أنور بحياتك ما تشوف أروع ولا أجمل منهم. شو السالفة تكلم؟ قال تعرف العائلة العراقية اللي أنا رحت عشان أخذ رقمهم حق البنت الأردنية اللي في كيش الجزيرة الإيرانية؟ قال إيش فيهم؟ قال عندهم بنتين، والله يا أنور إنك راح تدعي لي طول عمرك. قعدت عندهم والبنات مو متزوجات، واحدة عمرها 23 واحدة 25، في قمة الروعة والذرابة والجمال والأخلاق والطيبة وكل شيء. قاعد يضحك أنور، أنور شخصيته شوي ثقيل، أما حسين لا هيمان شوي. اليوم الثاني ويقوم حسين ويتصل على منو؟ على هلا. مرحبا هلا، يعطيك العافية، ازيك، اخبارك ايه؟ قالت والله الحمد لله، اهلين اهلين هلا. قال انا حسين اللي امس. ايه هلا حياك الله، مرحبا، يعطيك العافية ومشكور، واحنا اتصلنا على البنت ويعني ما قصرت وكذا. قالها بس انا عندي شغل في صلالة، ممكن اطلب منك خدمة يعني؟ قالت له ايه تفضل. قال لها انا ما اعرف في صلالة، وبما انك يعني عايشه هناك ممكن تساعديني يعني تروحين معاي يعني توريني بعض الاماكن اللي موجوده في صلاله، لان انا طول عمري في مسقط. طبعا حسين حافظ صلاله اكثر من البنات نفسهم، لكن يدور الحجه يعني يدور الشارع عشان يروح. قالت له اي حاضر وبالعكس وحياك الله. وهم البنت يعني حاسة في الموضوع، إيه حياك الله وتفضل. وفعلا قالت له اليوم الفلاني تعال ونطلع ومشيك فيها الأماكن، الأماكن السياحية والجميلة والمطاعم والكافيهات ويروح لها بعد كم يوم. أو ياخذها له هلا منه اللي أصغر من دموعه، وتمشى فيها. طبعا هلا تعال شوف اللبس وهالعطر وهالأساور وهالحركات. انجن حسين، حسين ولد متربي هو أخو أنور، عمرهم مالهم في الخرابيط. وكذلك هلا وأختها يعني بعد ما توفى أبوها وتوفت أمها وعاشت تحت يعني مسؤولية عمتها اللي خذتهم معاها وكذا، ويلا عمتهم تعيش نفسها وهذول عايشين عندها في بيتها ويشتغلون في تجميل صالونات ما صالونات. المهم فلما طلعت معاه حسين ما هو مصدق نفسه، استانس ذاك اليوم ويفطر معاه بكل ادب وكل احترام طبعا وتعشى وانبسطه ورجع الى مسقط. اخوه هانت وين كنت؟ قال له يا انوار طلعت مع البنت وحده فيهم والموضوع صار كذا كذا كذا كذا، لا تشوف اللي صار لا تشوف كذا، وانا خلاص. لكن الى الان انا ما حددت منو اختار، لان المره اللي طلع فيها مع هلا جابت معاها منو؟ اختها دموع. وهذا اصلا يعني ما تمادى معاهم باي شيء، كانت العلاقه بسيطه وراحه ومطاعم وسلام سلام يعطيك العافيه يعطيك العافيه ورد. والبنات يبون يعني كانوا يدورون احد اصلا يطلعهم ذاك اليوم. قال لاخوه تكفى تعال معاي تعال معاي وانت اختار اللي تعجبك، ترى كل وحده فيهم احلى من الثانيه، انا ما عندي مانع لو اخذهم ثنتينهم ولا انت تختار اي واحد، انا ما عندي مانع انا واثق ان الثنتين حلوين. قال ها يا حسين انت ما ادري والله قاعد جازف، منو هالناس هذي ما نعرفهم؟ قال لي يا عمي احنا شنو ناكلهم احنا ولا هم بياكلونا ويخطفونا؟ قال روح نسلم ونقعد ونتعشى ونرجع. قال اوكي ويتصل على هلا، هلا ممكن نطلع وكذا وانا معاي اخوي. قالت لي حياك الله، بالعكس بعد اسبوعين وفعلا راحوا حسين وانور وخذوا هلا ودموع. طبعا انور ثقيل لكن يعني أعجب بشخصية دموع. يعني حسين خلاص حب هلا وأنور حب دموع، وكان في توافق في الطلعة هذا. طبعا النية سليمة إن نية زواج وكذا. المهم أول طلعة معاهم ثاني طلعة والبنات تقبلوهم، وخصوصا بعد ما عرفوا أن حسين وأنور يشتغلون في فندق في مسقط، لكن كذلك عندهم شغلهم الخاص. بعد ما جمعوا مبلغ اشتروا مطعم كشمير وسووا مطعم فرعوني هوم، وما شاء الله عليهم يعني شغالين ويقدرون يعيشون وكذا. وقالوا لهم أن أبونا معلم فاضل وأمنا كذلك معلمة فاضلة وإحنا من أسرة يعني محافظة ومتعلمة ومن الكلام هذا. والبنات يعني انبسطوا يتامة وخلاص وافقوا إنه خلاص تصير علاقة بينهم. وفعلا يوم الأيام بعد العلاقة هذه ما طولت كم شهر ورايحين رادي رايحين رادين، وطبعا أنور يروح إلى كيش الإيراني يشوف المطعم ويرجع، وكذلك حسين ولكن زياراتهم على صلالة كانت كثيرة. اتفقوا أن خلاص يعيشون مع بعض. شلون يعيشون مع بعض؟ حسين قال حق هلا، قال هلا أنت ما عندك مانع يعني تسكنين معاي في مسقط إلى أن نرتب أمور الزواج وكذا؟ قالت لي ما عندي مانع. قال زين وعمتك؟ قالت عمتي ما لها سلطة علينا يعني، وعمتي تمشي بالفلوس هي وزوجها، أصلا هي تبي الفكة من عندنا يعني وإحنا بنفكة من عندهم. قال جد والله؟ خلاص أوكي. وفعلا راح أجر له شقة صغيرة في مسقط وسكن هو مع هلا ومعاهم دموع ومعاهم منو؟ صاحبنا أنور. لكن ما هم مستقرين معاهم يعني يسكنوهم عندهم في مسقط ويصرفون عليهم ويدفعون لهم الإيجار وشافوا لهم شغل في أحد الصالونات في مسقط، لكن مو ساكنين لأنهم ما يقدرون يعني يصارحون أبوهم في الموضوع هذا، يقلب الدنيا عليهم. إلى أن جت الفرصة المناسبة أن يفاتحون أبوهم في الموضوع. قالوا له يا بابا، حسين طبعا يقول له يا بابا انا عاوز اتجوز وانت عارف يعني انا يعني الحين خلاص يعني وصلت لـ30 وأنا كونت نفسي. قال أي أيوة ما فيش مشكلة بنت أنت يا حسين، إحنا قلنا من زمان وأنت صغير تأخذ بنت خالتك، مش صح كده يا أمينة؟ قالت آه. وأنت يا أنور تأخذ بنت عمك. قال لا يا بابا، أنا بحب بنت عراقية وأنا عاوز أتجوزها وأنا معجب بيها وهي وأنا بحبها وهي بتحبني. قال إيه إيه إيه إيه بتقولها بوشي كمان؟ لو على جثتي مستحيل، أنا قلت كلمة ما تنزلش الأرض. أنا ما ويقلب الدنيا عليهم. قالوا خلاص خلاص يا بابا، طبعا يخافون منه سكتوا وسووا نفسهم انه كأنه صرفوا النظر عن يعني البنتين، لكن طالعين رايحين رادين على الشقة عند البنتين ويتمشون وطلعات، ومرات يقولون احنا رايحين مثلا نشوف المطعم في كيش، كلها كان طلعاتهم مع البنتين ويبي يتزوجونهم، يعني ما النية زواج. صحيح انه غلط، هذا مو موضوع القصة، يعني انا بكلمكم شو اللي صار. المهم عفوا، المهم الأبو كان مدير مدرسة وصار يعني صار له سنين وهو مدير مدرسة وكبر. في يوم من الأيام قرروا الإدارة التربوية التعليمية أن خلاص في شباب عمانيين يعني مدرس قديم وارترقى من مدرس إلى رئيس قسم وصار وكيل مدرسة أو يسمونه مدير مدرسة مدير مساعد، ولازم يصير مدير. وتعرفون هذا احنا نسميه تكويت، يعني في بعض الوظائف قاموا خلاص لا اذا كويتي لازم المناصب يسمونها يعني كاداره ومدير وكذا، اذا في منصب يشغل يعني كويتي يكون ابدا من غيره يعني. وهذا كبر في العمر طبعا ما يطلعونه الا اذا خلاص تجاوز السن. فقالوا له الاداره التعليميه تعال يا أستاذ فهمي، أنت يعني أستاذ فاضل ومربي يعني معروف وخرجت أجيال يعطيك العافية، لكن أنت جاء الوقت يعني أنك ترتاح شوي. فإحنا في مدير مدرسة جديد عماني ونجح في المقابلة وراح نخليه مكان اللي أنت ماسكه، وأنت راح تكون مساعد له تقديرا لك. احنا ما نقدر نقول لك يعني بعد هالخدمه هذه انك يعني تمشي، لكن كذلك بنخليك. طبعا زعل انا فهمي بتقلي بعد 35 سنه اداره بتقول لي اقعد؟ زعل شلون وكذا ماشي. طبعا كانت هذه مثل الصدمة عند الأستاذ المربي الفاضل فهمي. رجع البيت متضايق، مسك زوجته قال لها أمينة تعالي عاوز أقول لك حاجة. قالت أيوة أيوة أيوة يا جوزي يا زوجي. قال لها إحنا خلاص كبرنا والحمد لله إحنا مضبطين وضعنا في مصر وعندنا فيلا وكفاية شغل، عاوزين نرتاح. أنا حقدم استغلتي من الوزارة وكذلك من الجامعة، وأنت كمان لازم تقدم استقالتك ونرجع على مصر. إيه إيه إيه إيه بتقول إيه؟ قالت لا أيوة ده الكلام، مستحيل أنا أعيش هنا بعد اللي حصل معايا وأنا مش قادر أتقبل يعني اللي حصل. قالت لا وأنا بحب شغلي هنا وأنا يعني عشت أكثر عمري هنا في عمان، أنا مش قادر أرجع مصر، أنا يعني خلاص تعودت هني. قال لها يا أمينة أنا كلمتي واحدة، إذا ما تسمعين الكلام حتوصل لك ورقة الطلاق. بتقول إيه يا حق بعد العمر ده كله؟ قال ده الكلام النهائي، والأولاد خلاص يعني يجون معانا مصر، شو المشكلة مدام هم أصلا شغلهم يعني عندهم مطعم في كيش الإيرانية ويطلعون من عمان الى ايران، يقدرون يطلعون من مصر الى ايران، شو المشكلة يعني؟ المهم بعد مصارعة بين الحق أمينة وبين الحق فهمي رضت بالأمر الواقع، لكن قالت لها شوف خلاص أنا بقدم استقالتي وانقل إقامتي من التربية إلى واحدة من صديقاتي هنا علشان أقدر أزور، يعني إذا يعني في بالي أني أجي سلطة. قال لها كيف ما في مشكلة. بلغوا عيالهم، عيالهم قالوا يا بابا ليه يعني روح مصر وكذا، ومصر بعيدة عن كيش، وإحنا يعني رامين شقة عمرنا في المطعم هذا وتبعدنا، وإحنا عندنا شغل هني في مسقط بالفندق وماشي أمورنا، ليش تخلينا نرجع؟ خلاص أنت روح يا بابا، روح مصر وإحنا نجيلك نزورك وكذا. قال خلاص أوكي، انتبهوا ديروا بالكم على نفسكم وكذا، وخذ زوجته وترك سلطنة عمان ورجع إلى مصر. استأنسوا منه حسين وأنور، رجعوا إلى شقتهم إلى الحب، وخذوهم معاهم يوم الأيام ويطيرون فيهم إلى مصر ويتزوجون ولا حد درى عنهم، ورجعوا إلى مسقط. بعد فترة في فوقهم نفس العمارة في مسقط عائلة هندية تركت الشقة، قام استأجرها حسين، فصار حسين ويا هلا بروحه وأنور مع دموع، واستمرت الحياة. والبنات الثنتين هلا ودموع يشتغلون في صالون، وحسين وأنور عندهم يعني شغل في الفندق، وكذلك يروحوا مطعمهم. وتمر الأيام وتمر الأشهر، بعد سنة ويتصل حسين على أنور، قال له أنور أنت فين؟ قال له أي مالك عاوز إيه؟ قال له عاوزك ضروري تجيني دلوقتي، في حاجة؟ عاوز فلوس؟ في مصيبة؟ حد ضربك؟ حد كذا؟ قال له يا عمي عاوز أكلمك موضوع مهم يا أنور، ما تصرفعش يا أنور، تعال خليني أتكلم معك. قال له أوكي، راح قعد معه. قال له بص يا أنور، أنا عاوز أقول لك حاجة، وأنا وصلت إلى قرار نهائي لأني خلاص مش قادر أتحمل أكثر من كده. قال له إيه مالك حصل إيه؟ قال أنا حطلق أهله. قال تتكلم جد؟ قال آه والله أنا يعني مشاكل بيننا وهي مش مرتاحة وأنا مش مرتاح وخلاص أنا عاوز أطلقها، وأنا أصلا قررت أني كمان عاوز أطلقها وأصفي أموري وأمشي أرجع مصر، عاوز أكون قريب عند ماما وبابا، وعاوز أتجوز بنت خالتي. وأنا على فكرة قرار الطلاق ده ما جاش في يوم وليلة، لا أنا فكرت كتير وتحملت كتير وكنت يعني عاوز أحل الأمور، لكن مش متفاهمين أنا والبنت يعني. وفعلا ويطلق هلا ويمشي يروح مصر، وقال هم دير بالك على المطعم يا أنور، مشى حسين وقعد أنور مع دموع. هلا طلعت من مسقط ورجعت إلى صلالة، عندها واحدة من صديقاتها هناك عندها صالون، واستقرت بصلالة وخلاص وتركت حسين وانتهى الموضوع. وعاش أنور مع دموع، استمرت حياتهم طبيعي وكذا. راحت الأيام وجدت الأيام، بعد فترة ولا متصلين مركز الشرطة، ألو ألو الأخت دموع؟ قالت إيه نعم تفضل. قال أنت متزوجة صح؟ قالت إيه نعم. شنو فيه؟ قالت ممكن يعني تمرونا إلى مركز الشرطة؟ شو اللي صاير؟ قالوا يعني نبيش ضروري يعني. قالت إن شاء الله. أو فعلا راحت إلى مركز الشرطة، وكانت هني الصدمة، مجموعة من الشباب العمانيين طالعين كشتة في البر وهم يتمشون، ولا هذه جثة بنت في وسط البر. ترى إلى لا ترى هذا الصدمة، هذه مو صدمة أصلا، أنا أقول لكم بعدين الصدمات. شافوا بنت وجنبها حقيبة واغراضها وتكرمون الشوز مالها والبنت طايحه على الارض يعني على بطنها ووجهها كله دم وتراب ويعني منظر. والجثة صار لها تقريبا يومين ثلاثة في البر والجو حار من تفخها. وبلغوا رجال الأمن، لما جو رجال مشالوا الجثة تبين أن البنت هذه تعرضت إلى عدة طعنات في الخصر، ولما طلعوا ولا موجودة جنطتها وفيها إثباتاتها وكذا، ولا هذه منه هذه هلا طلعوا شيكه ولا هذه أختها منه، دموع اتصلوا عليه وجت طبعا دموع يوم درت أن تم قتل أختها هلا انهارت بجي أختي وأختي وكذا وبجي أنا ما يعني ما بقالي أحد بهالدنيا غير هلا. أبوي مات وأمي ماتت وتشردنا من العراق وما أدري شنو وكذا، ما بقت إلا هلا وتموت. لاقينها قريبة يعني من صلالة، يعني منطقة برية بس قريبة من صلالة. طبعا أنور حزن وقام اتصل على أخوه في مصر، قال له طليقتك هلا الله يرحمها لقوها متوفية ويقولون إن موضوع في جريمة قتل. المهم حققوا معاهم وجابوا عمة هلا، وين متى آخر مرة شفتها؟ قالت والله من زمان وهم عايشين ما أدري وين، وبعد ما تطلقت هي راحت على صلالة فعلا بس أنا ما أدري عنها والله. يا دموع قالت أنا كنت أتواصل معاها يعني من فترة لفترة، زين ما في أي معلومة، زين قالت كانت متزوجة وتطلقت وكذا، وفي علاقة يعني مع شخص يعني اسمه مالك. قالوا نعم منو هذا مالك؟ قالت هذا مالك أفغاني بعد ما تطلقت تعرفت عليه، وحتى مرة من المرات يعني أنا أسولف له أقول منو هذا يعني، قالت الأفغاني هذا اسم مالك وهذا مهرب، وهذا كان يروح دائما يهرب عن طريق منطقة البريم يدخل فيها عن طريق الإمارات عن طريق الجبال وما أدري شنو، وصار له 15 سنة ما حد قدر يصيده، يعني شخصية يعني مطلوبة. المهم قالوا عندك بيانات؟ قالت لا ما أعرفه. يحاولون يطلعون رغم تليفونه ولا في فعلا كذا أرقام، يدورون على شخصية مالك وكذا وعلى البصمات اللي موجودة، أبدا ما عثروا على أي بيانات لهالشخص اللي اسمه مالك. بعدها بكم يوم طبعا يعني خلاص يعني دموع رضت بالأمر الواقع وهدت بعد شهر من السالفة هذه، اللي هو أنور زوج دموع راح حق رجل الأمن الضابط اللي ماسك القضية المدير، قال له يا حضرة الضابط عاوز يعني منك طلب. قال له نعم تفضل. قال له أنا زوجتي دموع أختها هلا اللي، قال لي نعم عرفتك نعم. قال الله يخليك، إحنا يعني إلى الآن على قيد التحقيق وممنوعين من السفر، وهذه زوجتي دموع يعني منهارة صار لها الحين شهر وهي يعني على وشك يعني الولادة، وأنا أبيها تسافر يعني تروح عند أهلها في الأردن ولا تروح مثلا عند أهلي أنا في مصر، ولا علشان بس تتغير نفسيتها. فالله يخليك إذا تبت حطوا علي أنا ما عندي مشكلة، حطوا علي أنا منع السفر، بس هذه زوجتي يعني إذا ما أنتم محتاجينها يعني منهارة نفسيا، حتى أبي أسمعك شيء. قال له شو تسمعني؟ ولا هو شنو كان يكلمها بالتليفون مسجل لها، فش تقول له بالمكالمة؟ تقول له أنا خلاص ما أقدر أعيش من بعد وفاة أختي هلا، وأنا أبي أنتحر، أنا أبي أقتل نفسي، أنا كذا وأنا وتبكي. قال له الضابط خلاص أوكي ما في مشكلة، أصلا احنا راح نرفع عنك انت وعن زوجتك، يعني ما لا داعي اصلا تمنعون من السفر، انتم مو مشتبه فيكم يعني. بعد ما انتهى التحقيق والى الان احنا المشتبه الوحيد الى الان عندنا بالنسبه لنا اللي هو مالك الافغاني، وانه في شخصيه مالك لكن ما احنا متواصلين الى الان، لانه يمكن هذا اصلا مزور لهويته، ممكن هذا ما عنده بيانات داخل متسلل مثلا، ما يدرون الى الان. وفعلا رفعوا عنهم الحظر اللي هو منع السفر، وقام انور خذ زوجته دموع ووداها الى الاردن وحط لها شقه هناك وارتاحت، وهي اصلا كانت كارها يعني انها تقعد في المكان اللي اختها توفت كذي في بالها، يعني صار فيها يعني نحاله نفسيه. حتى اول ايام اول ما سمعت بخبر اختها انها ماتت وماتت مقتوله وما هم عارفين منه وفي شخصيه مشتبه فيها، قالت له حتى البيت اللي انا ساكنه فيه هذا ما قعد، فخذاها وداها الى فيلا ثانيه، وحتى قامت تلبس غطا ونقاب وتخاف ان احد يشوفها ويتعرف عليها من كثر ما يعني تأزمت نفسيا هذه اللي هي دموع. المهم بعد ما شالوا عنهم منع السفر وداها الى الاردن وعاشت هناك، وشوي شوي تحسنت نفسيتها. وهذا انور رايح راد لانه عنده شغل في مسقط، يعني رايح على سلطنة عمان تقريبا راح اول مره ثاني مره ثالثه، صفى كل اموره في مسقط بما ان زوجته الحين صارت في الاردن وخلاص، ورجع الى الاردن عند زوجته واستقر. وتروح الايام وتجي الايام، الحين هلا من اللي قتلها ما حد يعرف. ضباط المباحث انتم عارفين النظام، مرات يعني هذه ترى موجوده في كل مكان في العالم، في بعض القضايا تصبح ضد مجهول، لكن القضيه الجنائيه عمرها ما تكون ضد مجهول. يعني انا شو اللي اقول لكم، مثلا هم يسمونها انها مقيده ضد مجهول، لكن الملف يبقى تحت النظر، يعني اي معلومه جديده يفتحون الملف من يعني على مدى سنوات القضايا الجنائيه يرجعوا لها كل فتره، كل ما توصل معلومه كل ما يحدثون بيانات يرجعون للملف الى ان يتم يعني اغلاقه والقاء القبض على المتهم، يعرفون ايش صار فيه، مات ولا عايش، اذا عايش صادوه. كذي القضيه الجنائيه خصوصا اللي فيها قتل، فحاطين ملف مقتل هلا على صوب، وفي صور الجثه. الجثه لما شالوها مصورينها الطب الشرعي، مصورينها يعني من جهه الاعمى ومن خلف ومن الجنب المكان اللي كان فيه الطعنات، مبين فيه تقريبا 7 طعنات، والوجه كان يعني مضروب ودم مكسور الأنف، ويعني هذا الشخص اللي خذاها اعتدى عليها، وفي مبين انه في اعتداء يعني اغتصاب، يعني محاولة اغتصاب بالإضافة الى الاعتداء الجسدي والطعن. وعندهم صور وخلاص، وسلموا جثتها حق عمتها اللي في صلالة ودفنتها. بعد مرور تقريبا سنة سنتين جاهم ضابط جديد، مدير يعني مدير إدارة جديد، تعرف كل ضابط أو كل مدير يفتح يقول شنو القضايا المجهولة اللي عندكم، ها اشتغلتوا فيها، يحرص على الفريق اللي عنده، ها سكروا كل القضايا المجهولة، وكل ضابط غير الضابط ويسكون. وحتى العلم الجنائي يتطور، يصير في سيستم جديد، سيستم بصمات، سيستم مثلا البيانات تدخل الكمبيوتر بدل ورقي، سيستم البحث، يعني تطور. فلما جاهم المدير هم حدث السيستم وبدأ يبحث وكذا من القضايا المجهولة، القضايا المجهولة مني لين وصل له ملف مقتل الفتاة العراقية هلا. قاعد يطالع بالملف، هذا شنو قصته؟ قال والله هذا إلى الآن إحنا قاعد نبحث عن واحد اسمه مالك وما عثرنا عليه وما عندنا بيانات واضحة عنه، هل هو شخصية وهمية ولا حقيقية، يعني فص ملح وذاب، ما ندري موجود مو موجود ما ندري. قال زين خلوني اقرا الملف. قاعد يقرا، وهذا عنده خبره قديمه، قاعد يقرا الملف يقرا انتبه على شيء، وطاحت عينه على معلومه ان المتوفيه هلا أخ الدموع هذه كذلك كانت متزوجة منه حسين زوج أنور. زوج أنور شنو؟ حسين أخو أنور. أنور اللي هو شنو؟ زوج دموع. يعني خوات اثنين متزوجين اخوان اثنين وتطلقت منه. قالوا هذا اللي طلقها حسين. تشيكتوا عليه؟ تشيكوا عليه. يوم تشيكوا قالوا متى اخر مرة هذا دخل سلطنة عمان وطلع؟ ولا هذا من اول ما طلقها طلع راح مصر ما رجع. قال عيل خلاص استبعدوا من الموضوع. لكن ليش ما ذكروا يعني العمة مثلا لما جبناها حققنا ليش ما قالت ان هلا كانت متزوجة اخو انور زوج دموع؟ ليش ما قالت؟ جيبوها جيبوها العمة. ويطلبون العمة مرة ثانية بعد سنة من السالفة. قالوا لها اول شيء جثة هلا وين دفنتوها؟ قالوا احنا دفناها في المقبرة الفلانية. طبعا هم ما يبوا ينبشون القبر، لا يبي يتأكدون. قالوا يعني بيشوفون ان هل ان مثلا ودوها للعراق مثلا ولا كذا. لا قالوا احنا دفناها في عمان. قالها زين ليش ما قلتي ان هلا كانت متزوجة حسين اخو انور؟ ليش ما قلتي يعني؟ قالت لا عادي وما حصل نصيب وطلقت، وانا ترى من زمان يعني ما ادري عنها وكذا. قالها زين خلاص يلا روحي روحي ما نبي منك شيء. قالوا هلا لما تطلقت من حسين كانت على اقامته. اجل هي كانت قاعده على اقامه منه يوم تشيكوا ولا هي ناقله اقامتها قبل لا تنقتل وقبل لا تعرف على مالك؟ انقلت من اسم حسين لما طلقها الى اسم صالون صديقتها اللي في صلالة. قالوا جيبوا لي مديرة الصالون، حتى ان اكتشفوا بعدين صاحبة الصالون بايعتها على واحد. جابوا صاحبة الصالون قال لهم لا صاحبتها اول اسمها فلانة. راحوا جابوها وجابوا كل الشغيلة اللي عندهم في الصالون، من بينهم واحدة فلبينية كانت تشتغل مع هلا وتشتغل مع دموع اول لما كانوا في صلالة. بعد ما راحت دموع وقعدت في مسقط، الفلبينية قاعدة في الصالون ورجعت لهم منه هلا، فتعرف هلا يعني. فحققوا مع صاحبة الصالون، قالت والله أبدا أنا ما أدري ويني، بس أذكر أنه له علاقة في واحد يعني اسمه مالك وما أعرفه هذا منه يعني. قالوا خلاص أوكي. يحققوا مع الثانية الثالثة الرابعة لين جاء الدور على واحدة فلبينية. هذه زميلة منه؟ زميلة هلا في الشغل. الفلبينية هذه شنو تشتغل؟ تشتغل تحط تاتو بس بحنة، مو تاتو لا، تاتو بالحنة. الحنة انتم عارفين لونها، تقول لي ليش تفصل بطل؟ لأن لها علاقة في القضية. الحنة لونها نفس الأحمر كذي صح؟ إذا بيسوونه أسود عشان يضبط يصير نفس التاتو، يحطون عليه مادة تخليه يصير أسود نفس الصبغة ويطول، هذا يثبت الحنة ويطولها يعني. فهذه شغلتها هذه الفلبينية وفنانة في رسم التاتو. فسألوها قالوا لها تعرفين هلا؟ قالت إيه أنا يعرف هذا مدام هلا كويس وأنا يحبي هو ما أدري شنو. المهم حققوا معاها، ما عندها يعني معلومات. قالوا خلاص روحي. قبل لا تمشي قالت سير ممكن أنا يشوف هذه الصورة مال هلا؟ قال لها ليش؟ استغرب من طلبها يعني. تبي تشوف صورة الجثة اللي أقول لكم عندهم ثلاث صور لها يعني الجثة. قال أنت يبي يشوف هي ميت يعني أنت يبي يشوف؟ قالت إيه ممكن سير ممكن. ترى الفلبينيات معروفين عندهم ذاكرة خارقة على فكرة، ها يعني ما أدري شنو قصتهم، بس بنقل المعلومة عندهم شيء رهيب. فقال لها تعالي قعدي قعدي هاتش شوفي الصور. ما هو عارف إيه شنو قصدها. قال خلنا أوريها. فوراها صورتها وهي عارية طبعا، مصورينها على بطنها وعلى ظهرها وعلى جنب مكان الطعنات ومغطين الأماكن الحساسة يعني نفس الستيكر كذي. لما شافتها قالت سير هذا ما فيها له هذه. قالها شنو؟ قالت سير هذه ما فيها له، هذه ما هذا مو هله، هذه دموع، هذا مو هله. قالت تعال تعال هي تبي تمشي. قالها تعال تعال تعال ايش قاعد تقولين انت بابا؟ سير هذا هذه بنية ما فيها لا، هذه دموع. قالت هذا جننتيني ماما، افهمي افهمي، هذا بنية اسم هلا، هو موت، هو يشتغل صالون مع انت اول. قالت سير انا يعرف، سير انا يعرف هلا يعرف دموع، هذه ما في ماما هلا، هذه في ماما دموع. وينادي الضابط؟ قال هذه يحجزوها لي تحت، هذه لا تطلع، راح تجنني هذه، نزلوها تحت. نزلوا، قال احنا يمكن انا غلطان، يعني انا يمكن قاري الملف غلط، يعني او في بعضكم الحين هم نفس الضابط راح يتخربط بالاسماء، يعني ما يلام قضيه مو شربكه وصدمه. الحين راح نبدا معاكم صدمات. فتح الملف قاعد يقرا، اي هلا هذه المتوفيه وهذه اثباتاتها موجوده عندنا، وهذه كل وهذه جثتها وهذه كذا، واختها فعلا اسمها دموع، وهذه بياناتها، هذه اثباتاتها. قال جيبوا لي اياها مره ثانيه في البنيه. ماما لا تجننيني الله يخليك، هذه منو؟ هذه دموع. شلون دموع ماما؟ هذه هلا هلا، انت يعرف هلا ولا ما يعرف؟ انت كم سنه؟ قالت انا بابا انا يمكن 6 سنة أنا يشتغل مع هلا دموع، أنا يعرف هلا يعرف دموع، هذه دموع سير ما في هلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش ليش تقولين كذي؟ سير هذا تاتو اللي على بطن من الجنب، على بطن الجثة اللي هي جثة هلا، تقول أنا اللي مسويت التاتو هذا حقها، وهذه مو هلا هذه دموع، لان هلا اصلا فيها حساسيه من الماده اللي نحطها على الحنه، اصلا مره من المرات عندها اصبعها حطيت لها انا على شكل ورده وتسبب بحروق، الى الان الاثر موجود على اصبعها، ومن يومها هي ما تسوت ابدا هالتاتو، لكن دموع ما كان عندها مشكله وانا اللي مسويت لها. وعلى فكره يعني هالتاتو يعني انا مسويت لها، يعني ترى ما صار له يعني شهر، لان التاتو يروح ترى بعد شهر يبدا يخف لونه. يعني انجن انجن الحبيب الضابط، راح نادى الضباط اللي عنده اللي ماسكين القضيه، تعالوا اسمعوا شو تقول هذه. قالوا شلون؟ قال جيبوا لي العمه. جابوا العمه مره ثانيه من صلاله الى مسقط يحققوا معها. قالوا نبي نسأل سؤال، يعني شنو في علامة مميزة بين هلا ودموع؟ هم طبعا المعلومة اللي قالت لهم في البنية هذه معلومة اصلا ما تدش العقل، لكن مش وراهم يعني ما في اصلا شيء جديد في الموضوع الا هالسالفة هذه. جابوا العمة، تعال يبا شنو العلامة المميزة بين هلا ودموع؟ قالت هم يتشابهون مو كثير، لا لأنهم خوات فقط يعني. وهلا عندها حرق في إصبعها، طبعا بالصورة ما يبين الحرق يعني الجثة. يعني راجعوا التقرير الطبي الشرعي، قال يعني ما في، أنا لو إن فيها حرق الجثة كان ذكرته بالتقرير، لا مستحيل انه كان فيها حرق بصبعها واحنا ما ذكرنا، لان التقرير الطبي الشرعي يكون دقيق جدا في مواصفات الجثه. قالوا زين اوكي، قالوا حق العمه خلاص روحي. انجن الضابط في لغز بالموضوع، شنو؟ ما هو عارف. قال لحظه شوي خلوني ابحث في الموضوع هذا، وقعد يقرا الملف، يقرا اسبوع اسبوعين ثلاث، ويسوي بحث بالكمبيوتر، تك تك تك تك تك تك تك تك تك، يدور يدور يدور يدور يدور، يبي يشوف يبي يعرف. الحين دموع زوجها في الأردن مو في مصر، وحسين طليق هلا المتوفية موجود في مصر، والجثة صار لها سنة مدفونة، يعني صعبة حتى لو بيطلعونها تحللت. يعني شلون عندهم تقرير طبي شرعي يعني واضح، لكن معلومة الفلبيني جننتهم. قال لحظة، لما قعد يشيك على اسم حسين فهمي عرف ان امه منه أمينة المربية الفاضلة المعروفة اصلا في مسقط. لا، والمصادفة الغريبة ان أمينة مدرسة اخته في المدرسة الفلانية. استانس الضابط، اهلا، وصلنا حق ام حسين وام انور، خلونا نسأل شوي. قام وطلع تليفون أمينة من الإدارة وكذا، ويعرفونها زميلاته وكانت تتصل عليهم، وكذلك عرف أن إقامتها على واحدة من صديقاتها بعد ما طلعت من التربية. اتصلوا على الأستاذ أمينة، مرحبا أستاذ أمينة، يعطيك العافية، معك الضابط فلان فلاني من مسقط، واعذرين على الاتصال لكن عندنا مجرد سؤال، وانت عارفة قصة هلا توفت الله يرحمها. قالت إيه نعم الله يرحمها، لأن هي تدري بالموضوع، أبوهم ما كان يدري، وأبوهم يعني بعد فترة توفى في مصر، وأول ما توفى هم راحوا تزوجوا، يعني خذوا راحتهم بعدها بستة أشهر اللي هو أنور وحسين. المهم قال لو سمحتي ممكن تعطيني رقم حسين؟ قالت ليش وكذا، في شيء؟ قال لها لا مجرد سؤال وفقط، يعني لأنه هو طليقها يعني. قالت ما في مشكلة، عطتها رقم حسين. مرحبا حسين، يعطيك العافية، شلونك، أنا كذا كذا. وحسين قال الحمد لله، وأنا مستقر في مصر ومتزوج بنت خالتي، والحين عندي يعني الحمد لله بيبي وأموري طيبة، وترى هلا فعلا أنا كنت على علاقة فيها وتزوجنا وطلقتها وبس، وأنا من طلعت ترى ما رجع. قال نعم ندري إحنا، وإحنا ترى أنت ترى نسألك سؤال ترى مو مشتبه فيه، إحنا بس نبي منك معلومات. قال له شنو آمر؟ قال له طليقتك هلا الله يرحمها تعرف كم طولها؟ قال هلا طولها 173 متر و73. قال متأكد؟ قال مليون بالمية زوجتي كانت وعرف، وهي ترى أطول من أختها اللي أكبر منها اللي هي دموع، لأن دموع 170 هي لا 173. قال له حلو سكر، مشكور يعطيك العافية سكر. رجع اتصل عليه مرة ثانية، قال بس لك سؤال، هلا تحط تاتو؟ قال لا مستحيل، فيها حساسية، لأن مرة سوت بصبعها على شكل وردة وصار فيها حرق وحتى سوى أثر يعني. قال ممتاز، زين سؤال ثالث، تعرف مقاس الحذاء مال زوجتك؟ قال إيه نعم 40 41. الـ40 قال شو متأكد؟ قال لا أنا شري لها يعني كذا مرة هدايا وكذا وعرف قياسها. رجع حق ملف اللي هو الضابط، رجع إلى ملف تقرير الجنائي، ولا الجثة طولها 170 مو 173 مثل مواصفات هلا الحقيقية، مقاس الرجل أصغر، فيها فعلا تاتو مذكور بالتقرير. شلون؟ لكن ما في حرق بالإصبع اللي هي مواصفات هلا فلبينية، كلامك كأنه صحيح. أخذوا عندكم الصدمة، أطلعت فعلا الجثة جثة دموع مو جثة هلا. عيل منو هذه دموع اللي سافرت مع زوجها أنور؟ هذه الصدمة الثانية. الضابط وصل إلى حقيقة أن واحدة من تحلى صفة الثانية، معقولة؟ ويجيب العمة للمرة الرابعة، تعالي قسم بالله أنا كنت حاس أن أنت كذابة، ليش من كذبت وما ذكرتي أن هلا كانت متزوجة؟ وأنا عرفت أنك تخبين شيء. قال لها تكلمي، الجثة هذه اللي تم دفنها جثة دموع مو جثة هلا، صح ولا مو صح؟ لا مستحيل يكلمون زوجها أبدا، ما عندهم معلومات. وثلاث أربع أسابيع وتبطل جربة. اسمعوا الجربة اللي الدخول منها. قالت أنا بعترف وخلاص، تعبت من التحقيق. وتعرفون يخلونهم في الحج ساعة ساعتين ثلاث ما في تكييف، ويردونهم وينادونهم الفجر ويردونهم وينادون، طبعا يتأكدون أن هذا كذاب لين ينهار، وتنهار وتبطل الجربة. اسمع السالفة. قالت هلا ودموع، لما هلا تزوجت حسين ودموع تزوجت أنور كانوا عايشين في شقة واحدة مع بعض، وكل واحد يروح شغله ومرات ترجع دموع قبل هلا وكذا، صارت في علاقة وخيانة بين أنور وبين هلا، يعني أنور مع زوجة أخوه حبها وقام يواعدها برا البيت وبدون ما يدري أخوه حسين، وعشان كذي هي قامت وطلبت الطلاق وتسوي مشاكل مع حسين وقام طلقها. بعدين راحت إلى صلالة وقام يروح لها أنور. وين يلتقي معاها؟ يلتقي معاها في بيت عمتها، يعطونها فلوس وهي ترضى تخليهم يسوون اللي يسوونه، أهم شيء تعطيه فلوس تخليهم يأخذوا راحتهم. حتى الولد الصغير اللي عمره 7 سنوات ولد العمة كانت تسكر عليه الغرفة، أهم شيء عندها الفلوس. وكانت تخون أختها، هلا تخون أختها دموع. فخلاص يعني صحيح إنها كانت تواصل مع أختها دموع، ودموع تزورها وتجيها في الصالون في صلالة، ومرة من المرات جت وسوت تاتو عند الفلبينية، لكن خلاص هلا تبي تخلص من دموع وتبي يكون أنور لها. قام أنور يوم الأيام وفاتح دموع بالقصة، قال لها أنا أبي أطلق وأنا وياك خلاص. ما قالت له مستحيل، وكانت متعلقة فيه وتحب حيل زوجها ومتعلقة فيه. فرجع كلم هلا قال ما أنا قادر أتخلص من أختك، وبعدين حتى لو تخلص منها شلون أتزوجك بعدين راح تدري. العمة سنة من السنين مسولفة قصة حق منه حق هلا ودموع، قالت لهم كانت صديقتي بالعراق غدرت فيها صديقتها علشان تاخذ زوجها، قالت لهم قصة قديمة. فتذكرتها هلا، قالت حق عمتها عم أنا بكلمك الموضوع وراح أعطيك 16,000 دولار طبعا من أنور مو منها. قالت يا ريت ليش أمري؟ قالت شوفي تذكرين القصة اللي قلتي إن واحدة غدرت بصديقتك علشان تاخذ زوجها؟ هذه السالفة أنا بسوي نفسها. طبعا قالت لها إنها سوت السالفة وانتحلت يعني قالت لهم قصة إن انتحلت الشخصية وكذا، الحين تبي تطبق القصة. قالت تبي تخلصي من دموع؟ بس انتبهي وخليك ذكية ولازم تاخذين كل بياناتها وتعطينا كل بيانات وتتركين جثتهم من الكلام هذا. اتفقوا منو؟ هلا وزوج اختها اللي هو حبيبها هذا انور، وعمتها وزوج عمتها عشان الفلوس، ان ينفذون جريمة في دموع. ذاك اليوم استدرجوها، استدرجتها العمة في البيت، أبيك موضوع تقعد عندي كم يوم وكذا. فهي جاية جابت معاها إثباتاتها وملابسها وكذا، وجت قعدت عند العمة قالت لها أنا تعبانة وزوجي ما أدري وين وما أدري شنو. جت ولا العمة قامت تمشى، أهلين دموع حبيبتي والله دموع أنا تعبانة وأنا كذا. شوي ولا داشة منو؟ هلا أهلين شلونك يا أخبارك؟ قالت أنا خلصت شغل في الصالون وقلت أمر عليكم. عمه شلون ان شاء الله مو تعبان؟ قالت لا الحمد لله وكذا. وقعدت دموع قالت انا بقعد عند عمتي هني كم يوم، وانور زوجي موافق. شوي ولا داش انور عليهم. دموع استغربت ان زوجها انور جاي، قالت له خير انت ايش جابك هني؟ قال لا انا قلت اطمئن عليك وكذا. قعدوا شوي ولا جاي زوج العمه. دموع استغربت، بسم الله كلهم تجمعوا والعمة تقول زوجها ما أدري وين، كله غاط، كله ما أدري شنو. حست إن في شيء، كانت تعتقد إنهم بيفاتحونها موضوع وخايفين عليها وإن جايبينها يفاتحونها في السالفة يعني. إيش فيكم، فيكم شيء كذا؟ قال لها أنور لا لا ما في شيء، بس وقفي شوي. أول ما وقفت ويمسك إيدينها ويكتفها يحطها من الخلف وتروح هلا معاها حبل وتربط إيدينا وتصرخ دموع مصدومة، اخترعت من الموقف، زوجها اللي ربط فيها واختها اللي يعني هذا مكتفها وهذه تربطها وتجي عمتها وتحط إيدها على فم دموع عشان ما تطلع صوت، وهذا زوج العم يطالع نفس الخروف ما سوي شيء. ويقوم أنور ويطلع سكين ويعطيها الهلا، قال هذه أختك اختليها. وتقوم هلا وسبع طعنات في خاصرة أختها دموع من الألم والصراخ، حاولت تفك نفسها وتصارخ. ويقوم أنور ويضربها بوكس قوي على الأنف خلاها كلها الدم، والبنت تصرخ وهذه شغالة عليها أختها طعنات لين ماتت. قاموا حتى راحوا جابوا بهارات وحطوها على الجروح عشان يتجمد الدم، مجهزين نفسهم جايبين كيلوات من البهارات والطحين وماش قصتهم عشان يجمدون الدم عشان ما يكون في أثر في البيت، ويلفونها في بطانية. وتقوم أختها هلا وتحط إثباتاتها كلها في جنطة دموع وتأخذ كل إثباتات دموع عندها، خذوها بسيارة وراحوا ورموها في أحد المناطق الصحراوية بعد صلالة على طول. بعد كم يوم تم العثور عليها من قبل مجموعة من الشباب طالعين كشتها. طبعا الضابط ما هم صدق اللي يسمعه، ما هم صدق. قال زين بعدين؟ قالت بعدين خلاص عاشت مع أنور كأنها هي دموع، وزوجته رسميا بالأوراق، وسكنوا في فيلا. ما أقول لكم أنا غيرت الفيلا، قالت أنا ما أقدر أعيش بعد موت أختي أنا بغير الفيلا، لا غيروا الفيلا وتنقبت عشان ما حد حتى يشوفها أو يشتبه إن هذه غير هذي، يعني فهمت شلون؟ الله أكبر على الشيطانة. وتعيش عنده، ولما صارت الجريمة وسوت نفسها تبي تنتحر وشالوا عنها منع السفر، أصلاً هي ما كانت مشتبه فيها، سافرت انحاشت قعدت في الأردن إلى الآن بإثباتات دموع، وعايش معاها أنور صفى أموره وهرب قعد معاها. يوم اكتشف الضابط السالفة انصدم، قام واتصل على حسين، قعد معاه تقريبا 4 ساعات بالتليفون. قال شوف يا حسين انا بوضح لك السالفة، لكن اذا تبي تخربها احنا اضطر ان نخليها بشكل رسمي وانتربول، ومصيرك انت بتجي ومصيرهم يبجون ولا نجيبك من هناك، او التعاون معانا علشان انت تاخذ حقك، ترى انت كنت مخدوع، أخوك أنور كان على علاقة مع هلا وهي كانت على ذمتك، وهذه هلا تحلت صفة أختها دموع واللي ميتة دموع أصلا زوجة أنور ما هي زوجتك. انجن حسين، ركب أول طيارة وجاهم. يوم جاهم قالوا ولا شوف نبيك تستدرج أول شيء أمك. قال ليش؟ قال لأن أمك ممكن راح تكشف السالفة، لأن في خطة. فعلا اتصل على أمه قال لها تعالي هذه تذكرة، تعالي نزور في عمان، وهي أصلا تستانس تبي عمان، طول عمرها وهي تشتغل وبعد وفاة زوجها متضايقة. قالت ثاني يوم جاي على عمان. قال حلو أخذ منها التليفون وخلها عندك في الشقة. قال زين شو أسوي الحين؟ قال اتصل على أخوك أنور. في وين؟ في الأردن. خذ التليفون من رغم التليفون لأنه كان في خلاف على سالفة المطعم بعدين وزعلاني من بعض، خذ تليفون أخو أنور اللي في الأردن من أمه واتصل على أنور. قال له يا أنور، قاعد يبكي يعني يمثل عليه، يا أنور أنا سويت حادث مع أمي في عمان وأمي ماتت وأنا يمكن يقطعون رجولي وما أدري شنو. وينصدم أنور بالموضوع ماما ويدق تذكرة ويجي إلى سلطنة عمان ويلقون القبض عليه. قالوا حق أنور بعد ما وجهوا للتهمة وعطوا كل الأدلة وقال صحيح انكشف خلاص ما فيها مجال. قالوا لا الحين نبيك تستدرج منه تستدرج هالة الحقيقية مو اللي عايشة باسم دموع، لا هالة الحقيقية نبيك تستدرجها تتصل عليها قول لها تعالي. فقام أنور واتصل على هالة الحقيقية قال لها ماما ماتت في عمان وكذا. قالت والله وصلني خبر من أهلك وكذي، لأن تواصل معاهم يعني وأخويا ممكن يعملوا له عملية. قالت ها ماشي وكذا عشان يحاولون يستدرجونه بأي طريقة. ممكن تيجي توقفي جنبي وترى ما فيش حاجة هنا يعني الأمور كلها تمام وكذا. قالت خلاص أوكي أنت متأكد أن الأمور تمام؟ قال لا الأمور تمام بس تعالي أنا محتاجك توقفي معايا. قالت أوكي. في سالفة حصلت بالغلط طبعا، هلا الحقيقية المجرمة اللي غدرت بختها ناوية أن تطلع من الأردن تجي إلى عمان عشان توقف مع زوجها، لكن العمة لما انسجنت كانت معاها واحدة بالتوقيف، فقالت لا الله يخليك هذا رقم بنت أخوي موجودة في الأردن اسمها دموع الله يخليك قولي لها إنها تهرب لأنهم كشفوا شخصيتها، لأن إذا هربت إنها تخرب القضية في بالها، يعني هي في بالها كذي يعني. فعلا سجينة هذه طلعت خلال يومين ثلاثة، طلعت كانت موقفة على ما أدري شنو، التقت معاها العمة ولما طلعت اتصلت على دموع مرحبا مرحبا أنا كنت مسجونة وعمتك اللي هي فلانة. قالت إيش فيها؟ قالت لي اتصل عليك وأقول لك أهربي ترك شفوك، بس أنا ماني فاهمة شو الموضوع. دموع سمعت الكلمة هذه سكرت التليفون اللي هي هلا الحقيقية، خذت التذكرة وأغراضها وكل الفلوس اللي عندها وفريرة للمطار. أقعدوا يدورون وين راحت وين كذا. حاول يتصل عليها أنور طبعا بضغط من رجال الأمن، مسكرة التليفون شفطت على أنور وشفطت على الدنيا كلها انهاشت. وهني اكتشفوا الجريمة وأحالوا أنور القاتل والعمة المشاركة في القتل وزوجها الطلي وأحالهم كلهم للمحاكمة، حتى الولد اللي عمره 7 سنوات. ترى في سلطنة عمان عندهم ميزة والله العظيم، تحية لهالشعب وهالحكومة الطيبة، ترى عندهم العيال لما يكون يتيم وكذا متهم وعنده ولد وما يضيع يلقى 1000 عائلة تتبناها، خذتها عائلة من أكبر وأغنى العوائل وعيشوا الولد الحين كأنه ملك. الولد هذا ولد العمة اللي عمره 7 سنوات. المهم العمة وأنور وخته وش اسمه وزوج العمة تم الحكم عليهم بالإعدام، لكن ما أدري إذا نفذوا الحكم ولا لا. أما المجرمة الكبيرة هلا الحقيقية اللي باسم دموع لما راحت المطار وين راحت؟ على طول إلى إسطنبول، وهذا كان يعني التقرير اللي طلعوا السلطات الأردنية بعد ما تعاونوا مع السلطات العمانية وقالوا فعلا هذه كانت موجودة في الأردن وسافرت إلى إسطنبول. وإلى يومكم هذا تعيش في تركيا، أي واحد تمر عليه فتاة عراقية اسمها هلا اسمها دموع ترى هذه صاحبة القصة. انتبهوا أنا قايل لكم ترى تدور ضحية. والله يستر إذا ما يعني نفذت جرائم ثانية. وإلى الآن يتم البحث عنها، لكن اختفت، غيرت جوازها، غيرت بياناتها، سوت عملية تجميل، انفخت شفايفها، تغير شكلها ما يندرى. هذه نهاية سالفتنا، وإن شاء الله أني ما أكون ناسي جزء بالقصة لأنها طويلة. وفمان الله، مع السلامة.